بمثل ما أخبر، والتاريخ والواقع شاهدان. وقلت أستغفر الله، لا نحتاج نحن المؤمنين إلى شهادة التاريخ والواقع لنثبت بهذه الشهادة صدق نبينا، لأن الذي شهد بصدقه هو ربنا جل جلاله. وذكرت عدة أمثلة، لكن اسمحوا لي أن أركز الليلة على بعض الأمثلة المعاصرة. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة في هذه الأيام، وأخبر بذلك منذ 14 قرنا، فقال كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وقد ختمت حلقة الأمس بهذا الحديث، قال: سيأتي على الناس سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وأنا أقسم بالله أننا نعيش الآن هذه السنوات الخداعات التي صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، وأتمن فيها الخائن وخون فيها الأمين، ونطق فيها الرويبضات التافهون والسفهاء، لا في أمر العامة بل في أمر الدين، بل في القرآن والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا أخبرنا نبينا الصادق عليه الصلاة والسلام عن واقع نحياه الآن تماما بمنتهى الدقة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. انظروا إلى الصدق وما ينطق عن الهوى. صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، رجال بأيديهم الصياط يجلدون بها المستضعفين في السجون والمعتقلات، رجال معهم صياط كأذناب البقر، أي كذيل البقرة، والصوت هذا معروف، يضربون بها الناس. وقد وقع ما أخبر به الصادق تماما. آسيات عاريات، لا إله إلا الله، صلى الله على من آتاه الله جامع الكلم. ونساء كاسيات عاريات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي ران من مسيرة 40 عاما، لا إله إلا الله. منيلات أي في مشيتهن، مائلات في مشيتهن، مميلات لقلوب من ينظر إليهن إلا من رحم ربي. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والبخت نوع من أنواع الجمال أو الإبل الخراسانية، أغلب ما يمتلك العربي في أرض الجزيرة. وكان سنام هذا البعير إذا مال أصبح بعيرا لا قيمة له عند صاحبه، لم يعد ذا قيمة. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قصة الشعر المعروفة بأشكالها ومسمياتها المختلفة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. الشاهد أيها الأفاضل أنه صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن شيء إلا ووقع، ومن ثم فما من شيء أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيقع إلا وسيقع، لتعلموا علم اليقين أن الجولة القادمة بموعود الصادق الأمين لدين رب العالمين ودين سيد النبيين والمرسلين. أنا لا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئية، وقد كانت والله في حاجة إلى حلقة كاملة لأطمئن القلوب القلقة لأولئك الذين يخشون على الدين ويخشون على الإسلام. لا تخشوا على الإسلام. فالذي أخبر بجولة القادمة للإسلام وبأن الله سيظهر الإسلام على الدين كله هو نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فيما بلغ عن ربه عز وجل وفيما قاله هو. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والطبراني وغيرهم بسند صحيح من حديث تميم الداري، قال: لا بلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ النهار ولا يترك الله بيت مدر. أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. لا بد أن تكون على ثقة مطلقة وتصديق كامل للنبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في أن هذا سيقع كما أخبر عن ربه جل وعلا وبلغ عن ربه وكما أخبرنا هو عليه الصلاة والسلام، بل لا تقوم الساعة، هكذا يقول الصادق. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله. وفي لفظ في غير رواية الصحيحين: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. لا بد أن تطمئن أيها المؤمن، ولا بد أن تصدق ربك وأن تصدق نبيك. فهذا هو المحك العملي الحقيقي للإيمان بالله جل وعلا وللإيمان بالصادق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. الشاهد أن ما أخبر عنه وقع، وما أخبر أنه سيقع سيقع سيقع، مثل ما وقع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ثم الدفاع عن سنته. نحن نعيش الآن زمانا تطاول فيه الأقزام على سنة خير الأنام، يتطاول أحدهم على السنة وهو ورب الكعبة، لا يحسن أن يعرف السنة لغة ولا اصطلاحا، لا يعرف معنى السنة لغة ولا اصطلاحا، ولا يفرق بين السنة القولية والفعلية والتقريرية، لا يحسن أن يفرق بين السنة عند علماء الأصول ولا عند علماء الفقه ولا حتى عند علماء اللغة، ومع ذلك تطاول بسفاهة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وادعي أننا لسنا في حاجة إلى السنة لأن الله عز وجل قد أنزل علينا القرآن وهو يكفي، لقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والسنة فيها الضعيف وفيها الموضوع، وهذه شنشنة خطيرة. وخرج علينا في عصر العلم من يقول: لا ينبغي على الإطلاق أن نعير السنة أي اهتمام أو انتباه لأنها لا تصلح لعصر العلم والعولمة وعصر الذرة وعصر الفضائيات. نحن نعيش الآن عصر العلم. تحدثون عن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن بالتراب، وتحدثون إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح أو لينزعه فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ما هذا يا قوم أيها العقلاء، يا من تدعون أنكم حريصون على السنة وأنكم متبعون للسنة، هل عندكم عقول؟ هل تحملون عقولا لتحدث الناس بمثل هذه الكلمات التي لا يصلح أبدا أن تحدثون بها في عصر العلم وفي عصر الذرة؟ مهلا مهلا أيها العقلاء، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، بالعليم ولا بالعاقل؟ فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أنا لا أقلل من شأن العقل، بل نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يزكي نور الوحي نور العقل ويقويه. شريطة أن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين، شريطة ألا تجاوز العقل حده وألا تخطى العقل طوره. فليبدع العقل في فهم النص القرآني والنبوي، فليبدع العقل في جوانب الحياة الدنيا، لكن يجعل العقل من نفسه طاغوتا وحاكما على النص القرآني والنص النبوي الصحيح فلا وألف لا، وإلا لضاع الدين بين عقول البشر. فما أقبله عقلك يرفضه عقلي، وما أقبله عقلي يرفضه عقلك. ولو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: تعال معي ابتداء لأعرف لك السنة لغة واصطلاحا على وجه السرعة، وأعود إلى الأمثلة التي ذكرتها الآن لأبين الحق فيها. السنة لغة هي الطريقة مأخوذة من السنن، وهو الطريق أو الطريقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتمعتبوهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فالسنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، حسنة كانت أو قبيحة. أما السنة في اصطلاح المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة أو التاني. السنة عند علمائنا من أهل الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. لا يتسع الوقت لتفصيل كل مفردة من هذه المفردات، وقد بينتها بفضل الله جل وعلا بالتفصيل على شاشة الرحمة مرارا بفضل الله جل وعلا. السنة أيها الأفاضل مع الكتاب لا تفترق عنه أبدا، ولن تنفك عنه أبدا أبدا. يقول الصادق صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا. الله الله الله، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن يفارق القرآن السنة، ولن تفارق السنة القرآن أبدا، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. واسمحوا لي أن أفند هذا القول الذي يتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلح الآن لعصر العلم، لأعود لأبين لحضراتكم في تأصيل أصولي سريع مكانة السنة في القرآن وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم إن قال وثبتت صحة الحديث فيجب على المؤمن والمؤمنة أن يسلم بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصدق، وإن لم يستوعب عقله مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذان الحديثان اللذان ذكرتهما الآن، والحديث الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي لفظ طهور، يا سلام، طهور أي طهارته، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قالوا: إيه الكلام الفاضل اللي أنتوا بتقولوه ده؟ ده كلام ناس عقلاء، وتقول لي الحديث في أعلى درجات الصحة ومصدع دماغه، وتقول لي في البخاري ومسلم؟ ده كلام يا راجل أنت؟ أنت راجل بتقول إنك فاهم الواقع وعارف، ده كلام يتقال في عصر العلم؟ لكن بكل أسف لما خرج علينا العالم الإنجليزي الشهير أليسون، وهو عالم بريطاني لا زال حيا يرزق، لأن البحث لم يكتشف إلا في سنوات قليلة ماضية، اكتشف هذا العالم وهو من بين العلماء الذين يمنحون الزمالة البريطانية للأطباء المتخصصين الذين يطلبون هذه الزمالة، وهو من أشهر علماء الطفيليات في زماننا. اكتشف هذا العالم أن الكلب يفرز مع لعابه مجموعة كبيرة من الطفيليات والجراثيم تسبب أكثر من 50 مرضا من الأمراض، وهذا الأمر دعني أقول أمر عادي، اكتشاف عادي، أن يكتشف أن لعاب الكلب قد يسبب بما يحمله ويحويه من الطفيليات والجراثيم أكثر من 50 نوعا من الأمراض. لكن العجب، وهذا محل الإعجاز وهذا محل التصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا العالم لما قرب إناء لكلب فولغ فيه ووقف على هذا الكم الهائل من الطفيليات والجراثيم التي تسبب هذا النوع الكبير من الأمراض، قام بتطهير هذا الإناء بأحدث ما وصل إليه العلم الحديث من وسائل التطهير والتنظيف، فوجد بعد كل مرة أن الإناء لا زال يحوي الكثير من هذه الطفيليات والجراثيم، فقال: نجرب ما قال محمد بن عبد الله من باب البحث العلمي. فغسل هذا الإناء المرة الأولى بالتراب، ثم غسله بعد ذلك بالماء تطبيقا للحديث، وعرض هذا الإناء بعد ذلك للبحث العلمي الدقيق، فلم يكتشف طفيلا، لم يكتشف أي نوع من أنواع الطفيليات أو الجراثيم في هذا الإناء الذي غسله مرة واحدة بالتراب، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. من الذي علم محمدا ذلك منذ 14 قرنا؟ فلما خرج هذا العالم بهذا البحث العلمي استحيا من أولئك الذين كانوا يردون الحديث ردا مطلقا لأنه لا يتفق مع عقولهم، فلما جاء الوحي من بريطانيا قبلوه وأذعنوا له. لما جاء الوحي من بريطانيا على لسان عالم بريطاني معاصر قال: هذا كلام علم ما نقدرش ننكره، سبحان ربي. أو كلما أنكر عقل نصا قرآنيا أو نصا نبويا رددناه سنرد الوحي، فكل له عقله وكل له فهمه وكل له إدراكه، وهذا العقل يقبل هذا النص وذاك العقل يرده ويرفضه، ويضيع الدين ويصبح دين الله وتصبح سنة الصادق رسول الله ألعوبة بين العقول. أنا لا أريد أن أطل لأن الموضوع طويل. طيب، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، خلي بالك من دي، فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. خلي بالك، الأول أنا لا ألزمك، أرجو أن نفرق، لا ألزمك بين أن تصدق قول الصادق صلى الله عليه وسلم وبين أن تشرب هذا السائل الذي سقط فيه الذباب إذا عافته نفسك. يعني لأن البعض يتصور بأنه لو سقط الذباب في سائل أشربه كوباية شاي أو كوباية عصير ولم أشرب هذا السائل أكون بذلك مخالفا للسنة، هذا خطأ يا أخي، هذا خلل كبير وسوء فهم كبير وخطير طلاقا. نفسي تعافه، لكنني أصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فرق كبير بين هذا وذاك. عرض على النبي لحم الضب فرفض أن يأكله، فقيل له أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، إلا أني أجدني أعافة، نفسي مش طيئة، مش قادر أكله، لا حرج في ذلك لكنه ليس حراما. فأرجو من شبابنا أن ينتبه لهذا حتى لا نتهم الناس بالباطل وبغير حق. الشاهد أن الصادق قال ذلك من 14 قرنا، فخرج علينا عالم ألماني يدعى بريفيلد من جامعة هال بألمانيا، قام بدراسة علمية تجريبية بحتة على هذا الحديث النبوي الشريف، فاكتشف هذا العالم مع فريقه البحثي أن الذبابة حين تسقط في السائل تلامس بجناح من جناحي السائل فتفرز مجموعة من الجراثيم التي تسبب أنواعا من الأمراض كالحمى والتيفويد والدسنتريا وغير ذلك. ثم اكتشف هذا الفريق العلمي أن الذبابة في نفس الوقت تحمل على منطقة البطن بصفة خاصة وعلى الجناح الآخر نوعا من أنواع الفطريات الذي سماه هذا العالم أميوزا موسكي، يسمى هذا الفطر أميوزا موسكي. اكتشف هذا الفريق العلمي أن هذا الفطر الذي تحمله الذبابة على منطقة البطن والجناح الآخر يحمل نوعا من أنواع المضادات الحيوية القوية للقضاء على الجراثيم التي تفرزها الذبابة حين تلامس السائل. لكنهم غاية العجب حين اكتشفوا بالبحث العلمي أن الذبابة لا تقوم بإفراز هذا الفطر المضاد الذي يسمى أميوزا موسكي إلا إذا غمست كلها في السائل، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى منذ 14 قرنا، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزع أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ألا تصلي وتسلم على من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ فلما جاء الوحي من ألمانيا، وسامحوني على هذه اللفظة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أقول من باب إقامة المحاجة والحجة، وإلا فالوحي الحق من الله تبارك وتعالى، لكن بكل أسف حينما يكون الوحي من الله عز وجل على لسان الصادق رسول الله يكذب من يكذب من هؤلاء وينكر من ينكر من هؤلاء. فإذا جاء الخبر، دعني أقول ذلك بدقة، فإذا جاء الخبر أو القول أو البحث العلمي أو التجربة العلمية أو النظرية العلمية، لأنني لا أقول الحقائق العلمية دي أمر يعني أثبته لا أنكره، لا أنكره، لكن الحقائق العلمية قليلة، نظريات كثيرة جدا بالمقارنة إلى الحقائق. الحقيقة المطلقة في القرآن والسنة. الشاهد أيها الأفاضل، لما جاء الخبر من ألمانيا استحيا هؤلاء وقالوا هذا بحث علمي وكشف علمي لا نستطيع أن ننكره، في آخر من سنوات قليلة، من 3 سنين أو 4 سنين فقط، في مؤتمر الإعجاز العلمي المنعقد في دولة الكويت خرج علينا عالم أمريكي اسمه أنطوني جوستن. هذا العالم متخصص في علم الهندسة الوراثية الجزيئية سمع عالما عراقيا يقول له, يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهم, كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب. وعشب الذنب ده عبارة عن عظمة صغيرة جدا بمقدار حبة العدس في آخر السلسلة الفقرية في منطقة تسمى منطقة العصعص, آخر فقرة في السلسلة الفقرية العصعص, في هذه الفقرة عظمة تسمى عشب الذنب قد حبية العدس. الصادق منذ 14 قرنا قال كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب, منه خلق ابن آدم ومنه يركب. أمر مذهل. قرئ هذا الحديث على هذا العالم المتخصص في هذا الجانب فصرخ, قال لا مستحيل مستحيل, قال يعني ابحث المسألة, لا تتعجل, ابحث المسألة بحثا علميا مجردا. والرجل غير مسلم, فأخذ عظمة من عشب الذنب من ضفدعه. اكتشف أن هذه العظمة اللي عشب الذنب دي فيها مجموعة من الخلايا التي تسمى بالخلايا الجذعية, واكتشف أن في الرأس أيضا خلايا جذعية, فأخذ خلية من هذه الخلايا من منطقة عشب الذنب, وأخذ خلية جذعية من منطقة الرأس أو من مكان آخر, وحقنهما في رأس ضفدع. فاكتشف اكتشافا مذهلا, اكتشف أن الخلية التي أخذت من عشب الذنب فارقت مكان الرأس وهاجرت مرة أخرى إلى مكانها في عشب الذنب في الوقت الذي لم تتحرك فيه الخلية الأخرى من مكانها. واكتشف الخلية الجذعية التي أخذت من عشب الذنب فقط أكررها فقط هي التي تحمل البرنامج الوراثي الكامل للإنسان الذي حوله يكتمل جسم الإنسان وكأنه شجرة تنبت من هذه البذرة الدقيقة مرة أخرى. منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وكان العجب حين عرض الخلية الجذعية التي أخذها من منطقة عشب الذنب لقتل كهربائي أو لقتل كيميائي معين, حاول أن يقتل هذه الخلية فلم يستطع في الوقت الذي ماتت فيه كل خلية أخذت من غير عشب الذنب حين عرضها للموت بطريقة علمية أو بطريقة كيميائية أخرى. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أيها الأفاضل, أنا أقول هذه الحقائق العلمية في عصر العلم ليمتلئ قلبك تصديقا للصادق الذي لا ينطق عن الهوى, ولتمتلئ يقينا وثقة في الله تبارك وتعالى وفي محمد رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. وصدق ربي إذ يقول لحبيبنا فإنهم, أي فإن المشركين والكافرين في مكة, فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون, والظالمون يجحدون آيات الله في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان وفي كل مكان. أما أهل الإيمان لا تزيدهم هذه الآيات المبهرة وهذه المعجزات النبوية الظاهرة لا تزيدهم إلا إيمانا بالله وإيمانا برسول الله وتصديقا لله وتصديقا لرسول الله, وتملأ قلوبهم حماسا وصدقا وإخلاصا في الدفاع عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل, السنة وحي من الله, ويجب علينا أن ندافع عن السنة بكل ما أوتينا من قوة, لأن سنة النبي من مكانة النبي في قلبك. لا تنسى مني هذه العبارة, مكانة السنة من مكانة صاحب السنة في قلبك. ما مكانة صاحب السنة في قلبك؟ فتش عن مكانة السنة لتقف على مكانة صاحبها في قلبك وعقلك وكيانك. إن كنت ممن يجلون السنة ويقدرون السنة ويحبون السنة ظاهرا وباطنا لا يهزؤون بها, حاشا لله, أعوذ بالله, ولا يسخرون منها بل يجلونها ويقدرونها ويحبونها ويضعونها فوق الرؤوس وفي العيون ويكتحلون بها بل وفي القلوب ويتسمون بها هديا وسمتا ودلا وقبلا وفعلا وحالا، اعلم يقينا أن هؤلاء هم المحبون الصادقون لصاحب السنة صلى الله عليه وسلم، فمكانة السنة في قلبك وعقلك من مكانة صاحب السنة في قلبك وعقلك بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. السنة أيها الأفاضل، لا تتوهم أبدا أنك تستطيع أن تفهم مراد الله في القرآن بعيدا عن السنة أبدا، والله العظيم أنا ما بحبش أقول اللفظ دي أبدا أبدا، نتحدى، أنا لا أحبها بس بأعلنها، بقول نتحدى أن يغلق أي فزلوك القرآن الكريم ويفهم مراد الله تبارك وتعالى ودين الله بعيدا عن السنة. أن يغلق السنة ويفتح القرآن ويقول لي أنا فاهم مراد الله في كل هذا الدين بعيدا عن السنة، تعالى اقفل السنة خالص، اقفل كتب السنة. الله جل جلاله يقول لك وأقيم الصلاة، اقفل السنة، يلا صلي، صلي أمامي، يلا كيف تصلي، ما هي مواقيت الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، ما هي سنن الصلاة، ما هي شروط صحة الصلاة، يلا حلو صلي. اوعى تفتح كتابا من كتب السنة، اوعى ترجع لصاحب السنة وصلي، يلا افتح القرآن من الفتحة للناس وعلمنا تصلي ازاي. ابدا، والله لو عشت 1000 سنة ما أجبتني على سؤال واحد من الأسئلة التي طرحتها الآن ولو قرأت القرآن 1000 مرة. لذا يقول الإمام الأوزاعي القرآن أحوج إلى السنة، أي في فهمه، من السنة إلى القرآن. يا سلام، عبارة تكتب بالذهب لا بأغلى من ماء الذهب. قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ما تقدرش تفهم القرآن إلا لو رجعت إلى من أنزل الله عليه القرآن، إلا لو رجعت إلى صاحب السنة، لأن السنة كما سأبين الآن تفسر وتفصل وتبين ما أجمله القرآن الكريم. الذي يفصل ويفسر ويبين هو صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. لذا يقول الإمام الأوزاعي القرآن أحوج، أي في فهمه، إلى السنة من السنة إلى القرآن. ويقول الإمام الشوكاني في كتابه القيم إرشاد الفحول إن ثبوت حجية السنة، يا للعار والشنار أن نضطر في زمن نعيش فيه أن نبين لأولئك حجية السنة، هذه كارثة، هذه مصيبة من مصائب هذا الزمان، أن نعيش في زمن نضطر أن نبين فيه حجية السنة واستقلال السنة بالتشريع، هذه من المصائب ومن المحن والفتن. يقول الشوكاني رحمه الله إن ثبوت، خلي بالك من الكلام ده، خلي بالك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، لأننا نعيش زمان الفتن وفتن الشهوات كثيرة الآن. يقول إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. يا الله، والله تسمعوا من العبارة دي تاني، وخلي بال حضرتك، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ويقول شيخ ابن القيم لله ضره، السنة مع القرآن على 3 أوجه، خلي بالك، السنة مع القرآن على 3 أوجه. الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تضافر وتوارد الأدلة في الباب أو المسألة الواحدة. بمعنى أن يأمر القرآن بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج في أوامر كثيرة في آيات متعددة، فيأتي صاحب السنة ليأمر بما أمر به القرآن فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن، فيقول مثلا كما في الصحيحين مع حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فيأمر بمثل ما أمر به القرآن فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن. جميل. الوجه الثاني: أن تكون السنة مفسرة ومفصلة وموضحة ومبينة لما أجمله القرآن، كما ضربت مثالا بالصلاة الآن: وأقيموا الصلاة. يأتي صاحب السنة ليصلي أمام الصحابة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعلمهم مواقيت الصلاة، يعلمهم أحكام الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط صحة الصلاة، إلى غير ذلك. صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بتفصيلاتها. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فيأتي صاحب السنة ويحج أمام الصحابة ويبين لهم أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج إلى غير ذلك، ويقول: خذوا عني مناسككم، وهكذا وهكذا. والسنة مليئة بالأمثلة والأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفسر ما أجمله القرآن. ينزل قول الله تعالى في أواخر سورة في آيات الصيام، يقول ربنا تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيأتي صحابي جليل عربي، عربي ممن يفهمون العربية، يأتي بعقال أبيض وعقال أسود ويضع العقالين تحت وسادته، وظل ينظر إلى العقالين ليتبين الأبيض من الأسود والأسود من الأبيض حتى أصبح الصباح، وهو طوال الليل لا يتبين الأبيض من الأسود. فلما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، هذا فهمه للآية، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله جل وعلا، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تنزل الآية فيشق ذلك على أصحاب النبي ويقولون: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فيقول: ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنون، يعني ليس كما فهمتم من الآية. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فيفسر النبي الظلم في الآية بالشرك، وهكذا. الوجه الثالث، وهو من أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرّة لما سكت القرآن عن تحريمه. مش أنا قلت لحضراتكم أنه صلى الله عليه وسلم يشرع بأبي وأمي وروحي؟ فالسنة توجب وتحرم. أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومثله معه يعني السنة. أوتيت، ما أنا قلت لحضرتك القرآن وحي والسنة وحي. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، وفي رواية: ولا لقطة المعاهد، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام واضح. بل وها هو القرآن يأمر بطاعة النبي واتباع النبي والأخذ بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أليس هذا هو القرآن؟ يا من تدعون بأننا قد أمرنا بالأخذ بالقرآن فقط، ها هو القرآن يأمرنا ربنا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ألم تقرأ قوله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم تقرأ قوله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ ألم تقرأ قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم؟ ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا؟ ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى فقد ضل ضلالا مبينا؟ ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون؟ ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله؟ ألم تسمع قول النبي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا هو القرآن وتلك هي السنة. بل ربنا جل وعلا يقول لنبيه، يخاطب نساء نبيه رضوان الله عليهن، ويقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما يتلى، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة، لا إله إلا الله. فلا يجوز أبدا لمؤمن أو لمؤمنة أن يتخلى عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا ينصرها. نصرة السنة باتباعها، بحبها، بإظهارها، بالتخلق بأخلاقها وأخلاق صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. من أعظم الأخلاق التي نحتاج إليها الآن أن نتخلق بأخلاق صاحب السنة وبأخلاق السنة. والله الذي لا إله غيره، لو عادت الأمة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحولت السنة في حياتها كما فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، والله لسعدت الأمة في الدنيا والآخرة، وتحولت كما تحولت بالقرآن والسنة قبل ذلك من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. الدفاع عن السنة، لا أريد أن أطيل. ثم تبليغ دعوته، كيف تنال شرف الانتساب إليه دون أن تحمل الهم الذي حمله؟ كيف تحقق شرف الانتساب إليه دون أن ترفع راية الدعوة التي رفعها؟ كيف ذلك؟ الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا من تعلن اتباعك للنبي محمد، هل تدعو إلى الله وإلى دين رسول الله على بصيرة، على علم، على فهم، على حكمة، برحمة، بتواضع، بخلق، بأدب؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحدي، أبدا، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. يقول شيخ ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. والله لا تنسى هذا التقرير الخطير، لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. يا رب اجعلنا من حواري رسولك. أصحابه من الله عليهم بهذه الكرامة ومضوا صاحبوه في الدنيا وهم أصحابه في الآخرة في جنات النعيم بموعود الله جل جلاله. لكن حواري رسول الله لا زالوا موجودين في الأمة من أبناء الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف من بعد الأنصار والأصحاب ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنصار النبي وحواري النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ينصرون السنة ويأخذون بالسنة ويقتدون بصاحب السنة صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة شرف الانتساب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمة الآن قصرت مرتين، مرة حين لم تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع وتحول سنته في حياتها إلى منهج حياة، ومرة حين قصرت في تبليغ هذه الدعوة وهذا الدين وهذه السنة لأهل الأرض جميعا. فأمة النبي أمة دعوة وأمة بلاغ، وقد شرفها الله تبارك وتعالى بحمل هذه الرسالة إلى أهل الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن الأمة بيقين قصرت، قصرت من لهؤلاء الذين يعيشون في الظلام ممن لا يعرفون شيئا عن الله ولا عن أسماء جلاله ولا عن صفات كماله، ولا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يعرفون عن الإسلام إلا التطرف والإرهاب والدموية وسوء الخلق. من لهؤلاء؟ إنه حمل ثقيل وعبء كبير وأمانة عظيمة حملها ربنا جل وعلا وحملها نبينا صلى الله عليه وسلم للأمة من بعده. والله إنه لشرف وفي نفس الوقت تكليف. قال جل وعلا لنبيه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ رسالة الله، إلا أن أبلغ دين الله. ألم تسمع أيها المحب لحبيبك قوله وأمره لك كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. لما لا تمتثل الأمر؟ بلغوا عني ولو آية. وقلت بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. ما قبلنا التكليف ولا التشريف ولا التخفيف إلا من رحم ربي. قد لا يكل أحدنا ولا يهدأ له بال ولا يستقر له قرار في الحصول على ربح مادي دنيوي حقير زائل. والله لو قيل لأحدنا في السوق الفلاني تجارة تربح منها 1000 جنيه والله ما تقاعسنا ولا ترددنا، وهذه تجارة رابحة. بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. رفضنا التخفيف والتشريف والتكليف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمة الدعوة وأمة البلاغ من أعظم الأخلاق التي يجب علينا الآن أن نتخلق بها، أن نشهد لدين النبي صلى الله عليه وسلم شهادتين: الأولى أن نشهد للدين شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، وأن نشهد له شهادة أخرى بالتبليغ والدعوة إلى أهل الأرض بلغات أهل الأرض، لأن الله قد أقام الحجة علينا الآن بهذه الفضائيات وبهذه الشبكة المعروفة بالإنترنت، نستطيع أن نبلغ أهل الأرض الآن بلغاتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لكنه التقاعس، لكنه التقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تحتج علي بأنك رجل صاحب معصية لا تستطيع أن تدعو لدين الله، ولا تستطيع أن ترفع الراية التي رفعها رسول الله، لا، أنت بذلك تقع في المعصية مرتين، تقع في معصيتك الأولى التي أنت واقع فيها، وتقع في معصية ثانية خطيرة هي الأخرى، ألا وهي التفريط والتقصير في حق البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تضف إلى ذنبك ذنبا آخر، ولا إلى معصيتك معصية أخرى، ولا إلى معصيتك معصية أخرى، وإنما تحرك لدين الله على قدر استطاعتك. إن لم تستطع بلسانك فبلسان غيرك من أهل العلم والفضل، بطبع شريط، بطبع كتيب، بطبع كتاب، بالدعوة إلى مجلس علم لعالم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. المهم أن يحترق قلبك لواقع البشرية ولواقع الأمة. لا ينبغي أن تنظر إلى المنكرات وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر ليعنيك لا من قريب ولا من بعيد، في الوقت الذي تزعم فيه أنك محب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ألا يحفزك هذا الفضل للحركة لدين الله وللتحرك لدعوة الله جل وعلا؟ ألم تسمع دعوة النبي للدعاة وللعلماء؟ نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. أصحاب الحديث الذين يبلغون عن رسول الله جعل الله في وجوههم نظارة، اللهم اجعلنا منهم، لأن الرسول دعا لهم بنظارة الوجه. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. هيا تحرك لدين الله تبارك وتعالى بلسانك، بعلمك، بمالك، بزوجتك، بأولادك، بفكرك، ببنانك، بقلمك، بروحك، بعقلك، بمكانتك وكرسيك وجاهك، ولا تحتج بالمعصية، فكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذا أردت أن أختم لقاء الليلة بهذا المشهد لأبي محجن الثقفي. كان بطلا فارسا مغوارا، إذا نزل ساحة المعركة علم أهل الجهاد في أرض المعركة أن أبا محجن قد نزل، سمع النداء يا خيل الله اركبي، إلى أين؟ إلى القادسية بقيادة خال النبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولم يتردد أبو محجن وخرج مع المجاهدين في سبيل الله، لكنه رجل مبتلى بشرب الخمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول؟ نعم، العبد عبد والرب رب، مبتلى بشرب الخمر، لكنه أصر أن يخرج للجهاد. وفي أرض القتال هنالك في أرض الميدان ضعف أبو محجن مرة أخرى فشرب الخمر، وأتي به لقائد الميدان سعد بن أبي وقاص، فحكم عليه سعد بن أبي وقاص أن يحبس وأن يحرم من المشاركة في المعركة، وأجل إقامة الحد عليه، لأن الحدود لا تقام في أرض العدو. وبدأت المعركة، وسمع أبو محجن في سجنه صوت الخيول، صهيل الخيول، ووقع السيوف والسهام والرماح، وأصوات الأبطال، ف فبكى وأراد أن ينهض ليشارك في القتال الذي خرج من أجله، لكن القيد في قدميه ويديه خاطبه وقال له: لا، أنت رجل شارب للخمر، محكوم عليك بعدم المشاركة لوقوعك في هذه المعصية المنكرة والكبيرة الفاحشة. فبكى وأطرق برأسه وجلس يبكي. وفي يوم من الأيام، وأنتم تعلمون أن سعد بن أبي وقاص قد حرم في أيام كثيرة من أيام القادسية أن يشارك بسيفه وبيده، لكنهم نصبوا له عريشا في مكان مرتفع ونام على بطنه من شدة الثمامل التي خرجت في جسده كله، فحالت بينه وبين المشاركة ببدنه في الميدان، يخطط المعركة ويقود المعركة ولا يخشى سيوف الأعداء وهو نائم على بطنه. نوم الأبطال الأطهار الذين يحرصون على الموت كحرصنا نحن الآن على الحياة. ونظرت إليه في يوم من هذه الأيام امرأة سعد بن أبي وقاص، فوجدت أبا محجن جالسا يبكي ويحاول أن يقوم من قيده لكنه لا يستطيع، فاقتربت منه فبكى وقال لها: أستحلفك بالله، فكي قيدي وأعطيني السلاح سعد وفرس سعد، ولله علي إن نصرنا الله عز وجل أن أعود إلى سجني مرة أخرى وأن أضع القيد في قدمي بيدي وأن أرد إليك السلاح وفرس سعد. فرقت له امرأة سعد وأعطته سلاح سعد وفرس سعد وفكت قيده. فتلثم أبو محجن، غطى وجهه وركب البلقاء ونزل إلى أرض الميدان، فحول الكفة تماما حتى قال سعد بن أبي وقاص: والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إن هذا الفارس الملثم أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها لقلت إنها فرسي، إنها البلقاء. فقالت له امرأة: صدقت يا سعد، إنه أبو محجن وإنها البلقاء. وقصت عليه الخبر، فرق سعد بن أبي وقاص وانتهت المعركة وكتب الله النصر لأهل التوحيد والإيمان. وعاد سعد بن أبي وقاص ليبحث عن أبي محجن في سجنه، فوجد أبا محجن جالسا في سجنه يبكي وقد وضع القيد في قدميه مرة أخرى بيديه. فرق له سعد بن أبي وقاص وجلس ليفك القيد بيده عن قدمي أبي محجن وهو يقول له: والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا. وأبو محجن يبكي ويقول له: وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. بركة التحرك لدين الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا الآن يا إخواني إلى هذه الأخلاق، والله ما أحوج الأمة الآن إلى هذه الأخلاق. والله لو لم أكمل السلسلة واكتفيت بهذا لكفى، لو وعينا ما ذكرناه، فلو تخلقت الأمة بالأخلاق التي فصلتها مع ربنا جل جلاله ومع نبينا صلى الله عليه وسلم لتخلقت بالأخلاق الكريمة الحميدة العظيمة الأصيلة مع الخلق من المسلمين وغير المسلمين، مع الكون، مع الجماد، مع الحيوان، مع الطير، مع البيئة، مع الماء، مع الهواء. والله لتخلقنا بالأخلاق التي نسعد بها في دنيانا وأخرانا. فالأخلاق مع الله والأخلاق مع رسول الله هي الخطوة العملية الحقيقية الصادقة الأولى على طريق التخلق بالأخلاق الكريمة التي تسعد أهلها في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى هذا المنهج الرباني والنبوي، إلى كلام ربنا وإلى كلام نبينا. فقد جربت الأمة مناهج كثيرة في التربية والأخلاق وشرقت وغربت، وبين يديها المنهج العذب الزلال الصافي، وبين يديها منهج الحق، وبين يديها الصراط المستقيم. وأنا أعلم يقينا أنها بعد سنوات طويلة من سنوات التيه والغربة علمت يقينا أنها ما زرعت إلا تعاسة وما حصدت إلا شقاء، فعليها أن تعود من جديد إلى هذا المنهج الرباني والنبوي، إلى هذا المنهج الأخلاقي، إلى منهج القرآن، وإلى منهج من كان خلقه القرآن. غدا بإذن الله تعالى نبدأ الحديث في محورنا الثالث، وهو محور يؤلم القلب ويتعب النفس وسيصيبنا بشيء من التعب، لأننا سنضطر أن نهبط هبوطا اضطراريا بعد أن حلقنا طيلة الليالي الماضية في هذا الأفق الوضيء، في هذه السماء العالية. سنضطر أن نهبط هبوطا اضطراريا لنقف على أرض الواقع، لنبصر أخلاق الخلق الآن، لنقف على حجم المأساة والهوة الكبيرة بين أخلاقنا وبين منهجنا الرباني والنبوي الذي أراد ربنا تبارك وتعالى لنا به السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.